بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي نشرح فيه بالحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من هنا من أرض خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من طيبة الطيبة. في البداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا صحيح. حيا الله لإخوتي جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، اليوم نفتتح حديثا جديدا عن الأنبياء والعبادة، بعد ذلك نفتح المجال كما عودناكم لاتصالاتكم واستفساراتكم. شيخنا الكريم، نعلم أن الله خلق الثقلين لعبادته والأنبياء هم خير الثقلين، فنريد في المقام الأول تحرير معنى العبودية. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، فإن الله يقول وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحديث عن العبودية يشمل معان ثلاث قبل الحديث عن العبودية بمعناها الشرعي. فالحديث عن العبودية له ثلاثة أحوال: عبودية قهر، وهو أن الخلق جميعا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، الملائكة والإنس والجن كلهم عبيد لله، قهرهم الله جل وعلا أنهم في ملكوته وأنهم خلق من خلقه. قال ربنا: وهو القاهر فوق عباده. وقال ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عن يوم القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فهذا كله من عبوديتهم لله. ولما قال الله جل وعلا عن الملائكة قال: بل عباد مكرمون، وإن كان هذا عبودية الشرع كما سيأتي، لكن المقصود الأول، هذا المعنى الأول للعبودية، أن الخلق جميعا عبيد الله، من عصاه منهم ومن أطاعه، فمن عصاه لم يعصه إلا بإذنه وفي سلطانه وتحت قدرته وعلمه جل شأنه وتبارك اسمه. هذه العبودية الأولى. العبودية الثانية عبودية بالشرع، بمعنى أن الإنسان يملك آخر فيكون له عبدا، وهذا ما ينجم عندما كانت سوق الجهاد قائمة، فكان ما ينجم من الأسرى والسبي وغير ذلك يسمى عبودية. ومنه قول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذا له أحكامه الشرعية المعروفة، وإن جاء الإسلام بالترغيب في تحرير الرقاب كما جعله الله جل وعلا في الزكاة وفي غيرها. وقال الله جل وعلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي تحرير من كتب الله عليه العبودية بالشرع. إلى هنا من هذين القسمين لم نصل إلى المراد من قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية الثالثة عبودية طاعة، وهي التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي في أصلها يمكن تقسيمها إلى قسمين: عبودية طاعة لغير الله، فكل من أطاع أحدا طاعة مطلقة وأضحى هواه مع هواه لا يلتمس حقا ولا يتحاشى باطلا، فهذه عبودية طاعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ولذلك تجد في زماننا هذا عبيد للصور، هذا عبيد للأفلام، هذا عبيد للدينار، هذا عبد للدرهم، هذا عبد لغير ذلك، هذا عبد لشهواته، هذا عبد لشبهاته، يختلف. لكن هؤلاء كلهم لمن أعمى نحن فيه. القسم الثاني من العبودية عبودية الطاعة لله جل وعلا وحده. فعبودية الطاعة لله جل وعلا وحده هي المنزلة العظيمة التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي واسعة جدا تشمل كل من آمن بالله واليوم الآخر، ثم ما تزال تضيق في مراتبها وعلوها حتى تنتهي في غالب الظن إلى الخمسة من أولي العزم من الرسل، ثم تنتهي عند سيدهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فهي منزلة واحدة، وهذه المنزلة الواحدة هي له صلى الله عليه وسلم، وهي مندرجة في العبودية. فالعبودية المقصودة هنا عبودية الطاعة، عبودية الطاعة، على أنه ينبغي أن يعلم أننا لما نريد أن نتكلم هنا في لقائنا اليوم عن الأنبياء والعبادة، نحن نتكلم عن العبودية الطاعة بمعناها العام، يعني نتكلم عن عبودية الطاعة، نريد أن نتحدث عن عبودية طاعة الأنبياء في العبادات المحضة. والمعنى إن طاعتك لله جل وعلا في كل أمر هذا عبودية، عبودية الطاعة. لكن أنا أريد أن أتحدث عن العبادات المعروفة، عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، هذه العبادات التي يقال لها عبادة محضة. هذا الحديث الذي أريد أن يعني يتناوله نبسط الحديث فيه. أما العبودية بمعناها العام، عبودية الطاعة بمعناها العام، أن تكون عبد لله في كل أحوالك، هذا شرف عظيم، لكنه ليس المقصود من لقائنا اليوم الأنبياء والعبادة. وهذه العبودية عبودية الطاعة حتى غير الأنبياء سابقوا فيها. فالصلاة مثلا، الله جل وعلا لما أراد أن يذكر أولياءه قال وما الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد عرف عن السلف من جمع ما بين القيام وآخر جاء بالطواف كابن طارق، وقد قال القائل لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق أو كابن طارق حول البيت في الحرم. ويقولون إن ابن طارق هذا إن ابن طارق أنا لا أدري من يأتي معي فيها الفتح، ظهر لا وجه لا أجهله وغلب على ذهني، أن ابن طارق هذا كان يكثر من الطواف، حتى نقلوا عنه كان يطوف في البيت العتيق كل يوم 70 مرة، طبعا كل مرة بسبعة أشواط، وهذا شيء مذهل لكنها قدرة على العبادة. والمقصود الحديث هنا عن عبودية الطاعة، عن هذا الأمر الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه الصالحون ويسعى فيه أولياء الله المقربون إلى أن ينالوا الدرجات العلى. وهذه هي التي يشعر الإنسان فيها باللذة والخشية والخشوع والخضوع لله جل وعلا، وتورث في القلب من عظيم الصفات وجليل النعوت ما لا يمكن أن يتصوره أحد، لأنه بمقدار تلك الطاعة، بمقدار الإقبال على تلك الأعمال الصالحة، يكون انشراح الصدر وإقبال القلب والشوق إلى لقاء الله وما إلى ذلك من الروحانيات والنورانيات التي تغشى القلب وتعمه وتجعله ذا سكينة حتى في أسوأ أحواله. وإن كان يظهر على الإنسان في مرآه إلى الغير أنه يأمر وينهى ويعنف، لكن الناس لهم الظاهر، لكن هذا أحيانا يعالج به العاقل أشياء حوله، لكنه في قلبي في داخله مطمئن إلى عناية الله جل وعلا به لتعبده. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. والمقصود هذه عبودية الطاعة هي التي نريد أن نتحدث عنها مع أنبياء الله ورسوله. شيخنا نريد من خلال نصوص القرآن والسنة بسط القول في عبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحبذا لو أدخلتم في ثنايا حديثكم شيئا من اللطائف الإيمانية واللغوية. نفعل إن شاء الله. الأنبياء كما قلتم في المقدمة الذروة من الثقلين. نحاول أن نستقصي بعض الآيات والأحاديث في هذا. داود عليه السلام أحد أنبياء الله العظام، وقد قال الله جل وعلا فيه لما خاطب نبيه في سورة صاد، وقد لقي رسولنا عليه السلام من عنة قريش ما لقي، قال له اصبر على ما يقولون، أي ما يذمونك به وما يحكونه عنك وما يتهمونك به. ثم قال واذكر عبدنا داود، جاءت التعزية والتسلية وذكر نماذج إيمانية راقية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، فخصه الله بخصيصتين، قال ذا الأيدي وقال إنه أواب. فأما ذا الأيدي بمعنى القوة، أي أن داود عليه السلام أعطي حظا عظيما من القوة على الطاعة، وهذا من رحمة الله جل وعلا به. وقد قال بعضهم إن القوة هنا ليست مقصورة على قوة البدن، لكنها مقترنة بقوة الفهم والعلم والفقه في الدين، وهذا أولى وأحرى أن يصرف إليه الكلام، لأن الحديث عن نبي من أنبياء الله، فليس بعابد فقط، إنما هو عالم عابد، وهي أرقى المنازل. فقول الله جل وعلا ذا الأيدي، أي ذا القوة. والعبادات يتجلى عظمتها في 2، الصيام في النهار والقيام في الليل. الصيام في النهار والقيام في الليل، هذا ما يدل على القوة في العبادة. وهذه دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. هذا إجمال. ثم فصل قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، بمعنى أنه بعد صلاة العشاء ينام إلى نصف الليل، ثم يقوم يصلي ثلث الليل، ثم ينام قبيل الفجر ما يقارب سدس الليل، ثم يتفرغ في النهار لعمله. ماذا يفعل في النهار؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذه تحتاج إلى جلد، تحتاج إلى قوة في البدن، ولكنها تورث في القلب ما تورث من العلم والفهم والحكمة. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه، قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فنقف نحن الآن عند قول الله جل وعلا: ذا الأيدي، وهي قضية القوة على الطاعة والعبادة. ثم قال: إنه أواب. وأواب فسرها مجاهد بأنه كثير التوبة، رجاع إلى الحق، لأن آب في اللغة مفردة تدل على رجعة. وقال قتادة: كثير الصلاة محافظا عليها، فسرها بأنه كثير الصلاة محافظ عليها. لكن قول مجاهد أقرب في السياقات اللغوية. لكن نلحظ إذا استطردنا في القرآن أيها المبارك، وجدنا أن كلمة أواب لم يختص بها يعني قضية الرجوع، ليست لأيوب وحده، بل جعلها الله جل وعلا وصفا لكثير من أنبيائه. قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذه في شأن سليمان. هذه شأن سليمان. وقال جل وعلا في شأن الخليل إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأواب هي منيب، يعني أواب صيغة مبالغة، ومنيب اسم فاعل. فمنيب هي نفسها أواب، الاشتقاق كله من الفعل آبى. فمدح الله بها الخليل، ومدح الله بها من ذريته سليمان، ومن ذريته كذلك داود. وجعلها الله جل وعلا بابا مفتوحا لأوليائه. قال ربنا تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فجعلها الله جل وعلا بابا رحبا متسعا لعباد الله الصالحين، أي أنها ليست مقصورة على أنبياء الله جل وعلا وحده. ولهذا قلنا إن العبودية منزلة واسعة، يعني يتنافس فيها المتنافسون، لكنها تضيق في علاها حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا هنا: ذا الأيدي إنه أواب. فإذا سلنا الصلاة منها، يعني عبودية الصلاة، فإنها من أعظم الدلائل على عبودية العبد لربه. وقد قلت قبل قليل إن النوافل أو العبادات تتجلى في أمرين: في صيام النهار وفي قيام الليل. أما الصيام فقد بينا صيام داود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هديه في الصيام، تقول: يصوم حتى يقول نقول لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا نقول لا يكاد يصوم. معنى ذلك أن هذا يترك للنفس وشدتها، فالنفس ما بينها إقبال وإدبار، ما بين سفر وإقامة، ما بين صحة ومرض. فتوخي هذا جيد، لكن حسن أن لا يعني يغيب الشهر ويصوم ويكون الإنسان لم يصم فيه ثلاثة أيام. نعود لقضية الصلاة. فالصلاة وإن هذه الصيام، أما الصلاة فإنها تتأكد في قيام الليل. من أين عرفنا أنها تتأكد في قيام الليل؟ قلنا قبل قليل إن الذروة هي المقام المحمود الذي يؤتيه الله جل وعلا نبيه. لما أراد الله أن يتكلم عن المقام المحمود قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم قال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبين أن من الطرائق العظمى التي بسببها جعل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أهلا للمقام المحمود هو قيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما ذكر الله جل وعلا أنبياءه قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقال جل وعلا عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهدي الأنبياء الأول إقامة الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال ونحن نتكلم عن الصلاة بشقيها فرضها ونفلها، فرضها ونفلها، إلا أن الفرض أمر محتوم على كل أحد، لكن قضية تنافس الطاعات والعبودية إنما يكون في نوافل، إنما يكون في نوافل الصلوات. يفهم من هذا شيخنا أن الصلاة كانت مشروعة في الأنبياء؟ نعم مشروعة في الأنبياء قبله، بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي فرأيت موسى قائما يصلي في قبره. ونحن نجهل هذه الكيفية، لكنها تدل أصلا على ارتباط الأنبياء العظيم بالصلاة. ويوجد في الناس اليوم من يقوم إلى الصلاة المكتوبة متثاقلا، نسأل الله العافية. فإذا كان هذا حال أنبياء الله ومعينهم دل على أن الصلوات من أعظم ما تحلوا به وقاموا به عليهم الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن التفريط في الفرائض من الهلاك والفسق بمكان عظيم في الحديث بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. نعود فنقول إن الصلوات من أعظم العبادات التي تحل بها أنبياء الله ورسوله، والله جل وعلا قال لنبيه، قال له: لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. قبلها حثه على الصلاة، قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لأولي النهى وكما هلكنا قبلهم من قرن. إلى أن قال ربنا جل وعلا في خواتم سورة طه التي ذكر فيها قضية الصلاة، قال في خاتمتها: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، بعد أن بين له الأمر بالصلاة. والمقصود هذه الصلاة والصيام، بينا صيام داود، بقينا الطواف بالبيت. الطواف بالبيت من أشرف العبادات، وهو عبادة محضة، الطواف نفسه، لكن الحج والعمرة يمكن أن يقال أنه عبادة بدنية ومالية وغير ذلك من حيث الإجماع، لكن الطواف بالبيت لأنه يصح في الطواف في العمرة والحج ويصح من غير حج وعمرة، بخلاف السعي فإن السعي لا يصح إلا بحج أو عمرة، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن معنى ذلك أنه لا يصح الاتيان به نافلة مطلقة. أما الطواف إن الله جل وعلا جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وهو أول بيت وضع في الأرض للعبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالطواف بالبيت من أشرف العبادات، لأنه لا يتأتى في أي مكان إلا في ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداهن في حجته، وحج حجة واحدة في الإسلام، وهذا كله بيان للشرع. وإلا فلا خلاف بين المسلمين أن الطواف بالبيت العتيق من أشرف العبادات. المقصود من هذا كله قضية العبادة إذا تمسك تحلى بها المرء، يضاف إلى هذا مسألة الإكثار من ذكر الله، فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر من العبادات المحضة، واللهج به مما يقرب إلى الله زلفى. حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وفي القرآن العظيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مما فسرت به الباقيات الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار من ذكر الله من العبادات المحضة، يضاف إليها من العبادات التي كان عليها الأنبياء قراءة القرآن. وقد جاء في الأثر أن الزبور خفف على داود عليه السلام، فكان يقرأه وخيله تسرج له، وكان إذا قرأه حبست الطير لقراءته. قال الله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، أن يذكر الله بذكره ويتلو معه، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والمقصود خفف الله جل وعلا عليه الزبور وآتاه صوتا حسنا به، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قراءة أبي موسى قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود كفائدة. هو يقصد داود يعني لا يعرف أن أحدا من آل داود كان حسن الصوت مثل أبيه، لكن هذه آل تأتي أحيانا للتعظيم، تسبق الاسم للتعظيم، ولا يراد بها القرابة والأهل ومن حوله، إنما يراد بها الشخص نفسه، نبي الله داود. نبي الله داود. ويدل على هذا أمران. الأمر الأول ما ورد في بعض الروايات لقد أوتي مزمارا من مزامير داود من غير آل، من غير آل لكن رواية آل أصح. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والمقصود مما ترك موسى وترك هارون، ليس المقصود آلهم، ليس المقصود آلهم، إنما المقصود موسى نفسه وموسى وهارون نفسه، لكن تأتي بها شيء أشبه بالتعظيم. والمراد من الحديث كله أن داود عليه السلام خفف عليه الزبور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا ترجيعا، كما لما انقلب من الحديبية قرأ سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال الصحابي يعني لو شئت حكيت لكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأها. وهذا كله أيها المبارك مندرج في مسألة عبودية الأنبياء ربهم جل وعلا. فذكرنا الصلاة والصيام والطواف بالبيت، والنبي عليه السلام ذكر كثيرا من أنبياء الله ورسله كيف يقدمون على البيت، ذكر صالحا، ذكر موسى، ذكر عيسى، حتى لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن عيسى في آخر الزمان قال إنه يهل من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما، يعني بالاثنين. وفج الروحاء في طريق الجدة القديم إلى الآن موجود يعني باقي، وهذا يدل على أن تلك الديار ستعمر، لأن بقاءها دلالة بقاء عمرانها إلى زمن عيسى عليه السلام. وهذا يدل على أن عيسى سيكون له ارتباط في المدينة، لأنه إذا مر على فج الروحاء فظاهر الأمر أن ميقاته من ذي الحليفة، لأنه هذه هي التي في طريق الحاج من ذي الحليفة إلى فج الروحاء إلى مكة، فيمر على فج الروحاء. على فج الروحاء يعني حوالي 60-70 كيلو عن المدينة. هذا يدل على أن عيسى له استيطان في المدينة، لأن لو كان قادما من جهة أخرى لما احتاج إلى أن يمر على فج الروحاء. اللهم إلا إن كان قادما من الشام على المدينة، فالمدينة واقعة لا محالة. نعود إلى عبودية الأنبياء. من هذا نفقة حاجتنا معشر المسلمين إلى أن نرزق حظا من العبادة، وهي تتأكد عند العلماء أكثر الذين يتصدرون للناس في المحاريب، في المنابر، في المساجد، في التأليف، لابد أن يكون له حظ من العبادة. صحيح أن الأبدان تبتلى أحيانا بالأسقام، فليس كل أحد يقدر على كثرة الصلاة أو على كثرة الصيام، لكن على الأقل كثرة الذكر، كثرة التسبيح، كثرة مراقبة الله، كثرة قراءة القرآن، إن فاتوا هذا لا يفوتوا هذا. لكن لابد أن يكون للإنسان حظ من صلاة الليل. وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها نقلت كثيرا عن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كان يقوم حتى تورمت قدمه ويقول عندما يسأل أفلا أكون عبدا شكورا، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي، صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما نقل عنه عليه السلام. وقد نقل طرائق عدة في كيفية قيام الليل، كان يصلي أحيانا مثنى مثنى، وأحيانا كان يوتر بثمان يجلس في الثامن ثم يوتر بالتاسعة، وأحيانا يوتر بست يصلي ست سردا ثم يجلس ثم يقوم يأتي بالسابعة، ومرة قالت يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي عن أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومرة قالت إنه أحيانا في صلاة الليل يختم بعد الفراغ من الوتر يصلي ركعتين وهو جالس، ونقل أنه يقرأ فيهما بالزلزلة وسورة الكافرون. وهذه كلها طرائق متنوعة في وتره وليله وقيامه له صلوات الله وسلامه عليه. ونقلت قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولئمة اليوم يقرؤونها في القنوت أو يقولونها في القنوت، ومقامها الأول في السجود لا في القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قنت بأصحابه إلا ما يعرف بقنوت النوازل. شيخنا حبذا لو توقفنا عند تضرع الأنبياء وتذللهم عند الله في الدعاء. في الدعاء هذا يندرج من في مقام العبودية. تضرع الأنبياء أولا يدل على سلامة صدورهم، ويتجلى هذا في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا يدل على أي قلب كان يحمله الخليل إبراهيم عليه السلام. والنبي عليه السلام في غزوة بدر لما اختلفوا في الأسرى شار بعضهم بالقتل وشار بعضهم بالفكاك، كان أبو بكر يرى الفدية ولا يرى مسألة ضرب الرقاب كما كان يراها عمر، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم وتلا هذه الآية: شبه الفاروق بنوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم، نستأذنكم شيخنا في معنى اتصال. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أبو عبد الله. كيف حالك يا شيخي؟ حياك الله يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك. آمين. يا شيخ أنا تعلمت منك يا شيخي الخشية والأدب، فأسأل الله أن ينفعنا بعلمك ويطيل بعمرك على طاعته وأن يثبتك على الحق. يا شيخي لدي سؤالان. السؤال الأول أرجو بسط القول في تفسير قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أما السؤال الثاني، ما الراجح لديك يا شيخ في معنى مثليهم من قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين في ضوء قوله تعالى: ويقللهم في أعينكم، وجزاك الله خير يا شيخ. طيب أبو عبد الله طبعا الصديق للبرنامج وكرمنا دائما باتصالاته في كل حلقة. سؤاله الأول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه؟ الحمد لله، هذه الآية قول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، تبين أن من سنن الله جل وعلا في العصبة المؤمنة هو الابتلاء، والابتلاء له طرائق عدة، والآية تتحدث عما كان عليه المسلمون يوم أحد، عما كان عليه المسلمون يوم أحد على وجه الخصوص. والمقصود من ذلك أن الجهاد به يبتلى أولياء الله وعباده، خاصة في الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس محصورا فيه فقط، لكن كل من أراد ما عند الله وأقبل بقلبه على الله سيجد في طريقه إلى الله من صنوف البلاء ما الله جل وعلا به عليم: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وحتى يتضح الأمر وينكشف الغم ويظهر الأمر بجلاء، لأن الجنة درجة عالية رفيعة ليس كل أحد أهل لأن ينالها أو يدخلها، فلا بد من التمييز. والحديث هنا عن عصبة المؤمنين عموما، عن جماعة المسلمين عموما، أو عن نقول عن الدولة المسلمة عموما، ليس الحديث عن الأفراد في مجمله، لكن الأفراد قد يغفر لهم قد، لكن علو المنازل رفيع الدرجات أن يظهر نور الله تسود دولة الإسلام، هذا لا بد فيه من تمييز الخبيث من الطيب. تنتظر أسئلة؟ معنا اتصال. نعم، أمة الله من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. ألو، ترفع صوتك أختي الكريمة. بارك الله فيك يا شيخ صالح. عندي سؤالان فضل. سؤال أول يا شيخ، ما قولك فيما يقبل على العبادات والطاعات والقربات طمعا فيما رزق الله وكرم الله وعطائه، يعني مثلا من أمور الدنيا أكثر مما يستحضر معنى العبودية الحقة تجاه الله سبحانه وتعالى، هذا في سياق حديثنا عن العبادات اليوم. أما السؤال الثاني فهو يا شيخ، أريد أن توضح لنا معنى حسن الظن بالله، هل هو مثلا أن نأمن أن الله لن يصيبنا؟ معنى حسن الظن بالله، هل هو يعني أن نأمن أن الله لن يصيبنا بشيء نكرهه مثل أن يبترينا مثلا، أو معناها، أو يعني ما هو حسن الظن بالله وكيف نحسن الظن بالله، وما هو الفرق بين حسن الظن بالله وطول الأمل؟ وعلى ضوء هذا السؤال أريد منكم تفسير قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكيف يا شيخ نوازن بين أن لا نقنط من رحمة الله وأن نخاف ولا نأمن عقوبته؟ بارك الله فيك. طيب شكرا لك مسكين. نعود معنا اتصال آخر ونتابع. طيب نتابع. سأل أبو عبد الله عن الراجح في مثل يرونه مثلين في آية قد كان لكم آية في فئتين. الحديث كان عن غزوة بدر. نعم. وجاءت في الأنفال وجاءت في آل عمران. في آل عمران قال الله جل وعلا قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ويقللكم في عيونهم جاءت في الأنفال. والأمر على النحو التالي، هذا حصل مرتين، حصل في أول المعركة وحصل في وسطها. في أوسطها كان القرشيون يرون المؤمنين قلة حتى يطمعوا فيهم، وفي نفس الوقت إذا طمعوا فيهم، يعني عندما جاء القرشيون هم 1000 والمؤمنون 300، هذا الوضع الحقيقي. فالله جل وعلا ويقللكم في أعينهم، فهم إذا رأوا المؤمنين أقل من 300 هم 300، فإذا رأوهم أقل من 300 طمعوا فيهم وينجم شيء آخر، أن القوة تخور. لماذا؟ لأن الأمر أصبح سهلا، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالأمان، يشعر يعني يصيبه وهم. نعم. لا يسمح لديهم حسب. نعم. فلما التحم الجيشان الله جل وعلا كثر المؤمنين في أعين الكفار. نعم. حتى يصيبهم الفزع، لأن أمرا دخلته على أنه يسير فتفاجأ به بأنه صعب محال، يصبح الحالة النفسية في أسوأ أحوالها. نعم. كان هذا في أول من المعجزات، يعني هذا مما أتاه الله نبيه من المعجزات، لأن هذا أمر خارق للعادة. فالأول ويقللكم في أعينهم، هذا كان قبل المعركة. ولما التحم الجيشان، هذا أول في المراءة، لما كان الفريقان ينظر بعضهم إلى بعض، لما التحم الجيشان رأوهم مثليهم رأي العين، فأصابهم الخبر لأنهم دخلوا على غير هذا الحسبان، فكان ما كان من نصر الله جل وعلا لنبيه. هذا الذي يظهر يا أبا عبد الله. سألت أمة الله عن من يتعبد طمعا في رزق الله في الدنيا. هو كل خير يطلب من الله، كل مرغوب إنما يأتي من الله، والتعبد عبودية لله جل وعلا لنيل خير الدنيا والآخرة. وقد قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هذا يدل على أن هذا مشروع. لكن ينبغي أن يعلم عموما أن ما عند الله أن كل شيء في الدنيا والآخرة إنما يطلب من الله جل وعلا. وفي الأثر يا موسى سلني شسع نعلك، سلني على فدابتك، سلني ملح عجينتك، أي أن كل أمر يطلب من الله تبارك وتعالى، فلا حرج في هذا، لكن لا ينبغي أن يصرف فقط إلى الدنيا. فإن الله قال ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لما ذكر أهل الطاعات ما قال إنه لا يسألون الله الدنيا، قال إنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله جل وعلا يرجى لخير الدنيا والآخرة. نعم. معنا بشرة من السعودية. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن الشيخ عندي سؤال؟ تفضل، يسمعك الشيخ. في سورة التوبة آية 24 قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية إلى أن قال حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية توجد أولويات المحبة. عفوا، كنت تقولين يوجد أولويات في المحبة بعد ذلك؟ عفوا أختي، الصوت لا يسمع. قلتي أولويات في المحبة، ماذا بعد ذلك؟ أولا أحب الله. نعم. ثم رسوله. ثالثا علي أن أحب الجهاد في سبيل الله. هنا لا يقصد بالجهاد فقط القتال، استدلالا بقول الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال. هل هناك أنواع الجهاد؟ أريد معرفتها وشكرا. مرة ثانية إيش سؤالك في الأخير؟ هل هناك أنواع للجهاد؟ لأن الجهاد ذكر في القرآن سورة البقرة كتب عليكم القتال، فالقتال يعتبر معنى أنواع الجهاد. طيب هذا سؤالك. لديك سؤال آخر؟ عندي سؤال آخر شيخ. أي واحد مثلا يتوب ويرجع يتوب أفضل هو ولا الشخص اللي قتل 99 نفس؟ أستغفر الله، إذا ما أنا أشوف أنه لقت 99 نفس أفضل من هذاك الشخص، لأن لقت 99 نفس يعتبر شاب توبة صادقة، لكن هذاك شجع ويعود. طيب أنا استغفر الله العظيم يا شيخ، لا هلنا الدنيا. الله المستعان. طيب واضح السؤال، بقي شيء آخر؟ طيب نعود إلى حسن الظن بالله. سألت أمة الله عن حسن الظن، وما هو الفرق بينه وبين طول الأمل وبين الأمن من مكر الله؟ سألت يعني أسئلة متعددة في هذا المعنى. هي أمور متداخلة بعضها في بعض، لكن من حسن الظن بالله أن يفقه العبد أن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. والمعنى من حسن الظن بالله أن الإنسان إذا صدقت نيته وقام بالعمل الصالح فمن حسن ظنه بربه يقينه أن الله لن يظلمه، ويقينه أن الله جل وعلا لن يضيع له هذا العمل. هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وإذا تكالبت عليه الشدائد وتتابعت عليه الخطوب، من حسن ظنه بالله أنه يعلم أن الله جل وعلا سيعوضه خيرا إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولا ريب أن حسن الظن بالله أرفع مقامات الصالحين، لأن الإنسان يحسن الظن بمن رأى منهم المعروف من أهل الدنيا وهو معذور على ما ظهر لهم، ظهر له من حالهم من ظاهرهم، فكيف الظن برب العالمين جل جلاله؟ قوت عظيم للقلب أن يحسن العبد الظن بخالقه وسيده ومولاه. فإذا عمل الصالح، إذا فعل، إذا مر ذات يوم على مسكين في الطرقات وهو يعلم أنه لا أحد يراه ليخبر عنه، وليس في نيته أن يذكر صنيعه هذا لأحد، وما أراد بصنيعه إلا وجه الله، فأدخل يده في جيبه فأخرج ما كتب الله له أن يخرج ثم وضعه في يد ذلك المسكين، من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله سيوفيك هذا يوم تلقاه. هذا من حسن الظن بالله. عندما تأتي النفس الأمارة بالسوء تمنعك أن تتقلب على فراشك أن تقوم لتصلي، مما يدفعك للصلاة حسن ظنك بالله أنك لو تركت الفراش الوثير والمرأة الجميلة والصديق الذي يرقبك والمكان الذي يمكن أن تذهب إليه غير صلاتك، تركتهم جميعا من أجل الله، ثم قمت إلى مقام مكان وضوئك ثم استقبلت القبلة ثم صليت، أن الرب الذي تركت هؤلاء كلهم من أجله لا يمكن أن يضيعك. يحسن بالمرء أن يدخر له أشياء مثل هذه حين يدخرها اليوم يعلم أنه يلقى الله جل وعلا فيه. من حسن الظن بالله أنه عندما يصنعها أملا في يوم يلقى الله فيه، من عظيم فوائد حسن الظن بالله أن المؤمن يزداد يقينا أنه سيلقى الله. فإذا كان قد أودع شيئا له عند الله أحب أن يلقى الله ليحظى بوديعته التي أودعها عند الله، وهذا يجعل العبد في شوق للقاء الله. فينجو من هذا أصلا أن يصبح القلب في شوق إلى لقاء الله، وأعظم أحوال القلب أن يرزق الشوق إلى لقاء الله. من استأنس بالله استوحش من خلقه، من استأنس بالله استوحش من خلقه. والمقصود أن الإنسان يصبح لديه رغبة عظيمة في لقاء الله، وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. في أحواله هذه يخشى على نفسه من سريرة سيئة أو من فساد طوية أو من أمر ما يحجم به عن طاعة الله. يقول الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب يخشى في كل موضع يدخلها. أن نتابع حديثنا في هذه النقطة، نأخذ أبو راشد من الإمارات حتى لا ينتظر طويلا. تفضل يا أبو راشد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولفضيلة شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الظن. أولا أنا سعيد جدا بهذا البرنامج وبهذا العنوان الرائع جدا، معين الأنبياء. فبحقيقة كلنا ويعني أغلب الناس في هذه الفترة كانت بحاجة إلى مثل هذا البرنامج الرائع حقيقة لكي يسلط الضوء على الأنبياء. بارك الله فيك. خاصة أخي الحبيب، وما أعرف هل هنا هو بقصد أو بدون قصد، لكن هناك من الناس الضالين الآن نراهم يطعنون بالأنبياء ويطعنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في موضوع ختم النبوة. وللأسف لديهم منابر وقنوات فضائية ليل ونهار تدندن على الأقمار الإسلامية العربية وتقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء، وأن هناك رجل هندي هو خاتم الأنبياء، ويتكلمون بالشبه والأمور التي لم ينزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خير على توضيح هذا الأمة. سؤالي باختصار، ما هو الدليل على أن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح هناك نبي تشريعي ونبي غير تشريعي كما نسمع من هؤلاء يرددون دائما؟ ما هو الدليل على أن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك نبي تشريع أو غير تشريعي؟ وأكرر شكري لكم ولقناة فور شباب على هذا البرنامج الرائع، والذي نتمنى أن يستمر بعد رمضان لحاجة الأمة في مثل هذه المواضيع المهمة في حياتها اليومية. جزاكم الله خير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا يا أبا راشد، جزاك الله خير. جزا الله الإمارات خير. قاطعناكم في مسألة الفرق بين حسن الظن بالله وظهرنا بينا قضية أنه يبقى الإنسان مع ذلك وجلا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشى من سوء سريرة، يخشى من فساد طوية، يخشى من كلمة لم يرد بها وجه الله، يخشى من ذنب عجل الله له به العقوبة، يخشى من عقوق والد، من عقوق والدة، يخشى من الظلم، يكون قد ظلم أحدا فجاءه دعوة، أصابته دعوة مظلوم، هذا كله وارد. لكن أسأل الله أن يتداركنا بلطفه. سألت بشرى عن آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم وجهاد في سبيله، وقالت كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأردت التفريق ما بين الجهاد والقتال، هذا الذي فهمته من السؤال. نعم. الجهاد معناه أوسع من القتال. من القتال، لأن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، ويكون من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والصواب هنا جاهدوا فينا جهاد عام، لأن الآية من سورة العنكبوت، سورة العنكبوت مكية، ولم يكن الجهاد قد فرض بعد. لكن في آية تقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال جل وعلا وجهاد في سبيله، وآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، المعنى واحد. المعنى في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين المعنى واحد، الجهاد هنا بمعنى القتال. بمعنى القتال. طيب قبل أن نأخذ السؤال الآخر معنا، مدين من الجزائر تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الشيخ يسمعك؟ الشيخ تفضل. حياك الله شيخ. حياك الله أحمد، حيا الله الجزائر. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال ولا استفسار بس. أن الآية قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين. إذا ممكن شيخ، كيف عرفت أو كيف علمت هذه المرأة أن هذا الرجل قوي وأمين؟ أكشي يا أحمد. شكرا، بارك الله فيك شيخ. شكرا يا أحمد. طيب نعود لسؤال بشرى الآخر، عندما سألت عن الذي قارنت بين الذي قتل 99 نفسا وبين من يعود للذنب. لا، أنا أقول لا أخت بشرى، لا تدخلين في هذا الباب، وإن شاء الله أن التوبة صادقة، وليس للعبد إذا أذنب إلا أن يتوب ولو تكرر الذنب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. صعب جدا أن يقرن الإنسان نفسه بغيره، فالأحوال والبيئة والشدة والقوة والخاتمة هذه أشياء تختلف، ثم إن الغيب مجهول ما يعلمه إلا الله، فلا يمكن الربط مثل هذه الطريقة، إن الشيطان قد يأتيها فيقول لها ولغيرها، يعني يقول لك أيها المؤمن ما ليس هناك داعي أن تتوب، كن مثل هذا الذي قتلت 99 نفسا، سافر وافعل الفجور، أو حتى في بلدك، أو أظلم، أو تولى منصبا واسرق ما شئت، أو ما إلى ذلك من طرائق الظلم والفجور، أو اشرب خمرا، أو ادخل عالم المخدرات، ثم إذا دنا الأجل وشعرت بالوهن وكبرت السن توب. والله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضمن هذا بعد حين؟ إنما هذا الذي قد سنسي نفسه هذا أمر قضي وانتهى، هو لم يكن يعلم هذا أزلا، وقد بينا أن للمعاصي شؤم في لقاءات سابقة، وقلنا إن إخوة يوسف لم يكن لهم هم إلا أن يخلو لهم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، كان هذا همهم. لكن الأمر انقلب إلى مفاسد أكبر وعقوق أشد وأمور تتابعت حتى كادوا يهلكوا لولا أن الله جل وعلا. نعم، يأتي بعضها لبعض، نسأل الله العافية. أبو راشد سأل عن الشبه الذي يعني يتحدث بها في خاتم النبوة، ببعثة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، هذا نص القرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقولي عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي، هذا نص من القرآن ونص من السنة على أن النبوة ختمت، وليس هناك نبي تشريعي ونبي غير تشريعي. وعيسى عليه السلام ينزل على أنه تابع من أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. نعم. جزاء الله خير على تفاعله وعلى رأيه، قد قال قولا مفيدا شكر الله له. طيب. بعد ذلك سأل مدين عن آية يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وسأل عن كيف عرفت أنه قوي. نعم، هذا في سورة القصص لما ذكر الله جل وعلا خبر كليمه موسى، قال لما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونهم امرأتين تذودان أي تمنعان، قال ما خطبكما حتى يكون عاقلا لبيبا ولا يدخل في القضية دون تروي ويعرف ما الذي منعهما، قالتا أجابته لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أخبرتاه بالعذر، قال أصدق القائلين فسقى لهما. كيف سقى لهما؟ جاء في الروايات أنه رفع الغطاء عن البئر وكان لا يرفعه إلا جمع من أشداء الرجال، وكأن الآبار كانت أكثر من بئر، وأن أحد الآبار كان يعني مغلقا وله غطاء فجاء ورفعه. المهم رأتا منه ما يدل على قوته، إما في مزاحمة الرجال أو في دخوله على البئر أو في رفعه في الدهاء، لأن الإنسان تظهر عليه علامات القوة وهو يشارك في الأمور العامة التي يشاركه فيها أنداده ويأخذ حقه من غير أن يظلم، هذه دلالة قوة. ويوجد أقوام يأخذون حقهم بظلم، هذا بخي، ويوجد أقوام لهم حق لا يستطيعون أن يأخذونه، أن يأخذوا، هذا ضعف. والله قال أن هناك ضعفاء، قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى أن قال والمستضعفين من النساء والولدان، وذكر هذا في سورة الفتح لو تزيلوا، الله يقول. فالمهم يوجد في كل أمة هؤلاء ثلاث الطوائف، من يأخذ حقه بقوة من غير أن يظلم، ومن يأخذ حقه بظلم هذا بغي، ومن لا يستطيع أن يأخذ حقه هذا ضعيف. فهما رأى، فالمرأتان رأتا من نبي الله القوة، هذا من حيث القوة. قال الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي، وأنا أرى أن الوقوف هنا على تمشي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، يعني كان الحياة في لفظها لا في مشيتها، لأن مشيتها كانت بعيدة عنه، فإذا بها قائمة على رأسها، فجاءته إحداهما تمشي، لأن صعب أن تكلم المرأة رجلا غريبا، فتحتاج إلى التحرز حتى لا يقع في قلبه ما يوهم الشك فيها، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب معها. فقال أهل التفسير إنه لما ذهب معها لتدله على الدار سبقت، فخاف من الرياح أن تكشف له شيئا من لباسها، وأنت تعلم أن اللباس في تلك الأيام قليل يعني، فقال لها أمشي أمامك ودلني، فعرفت أمانته وأنه ليس من الخيانة في شيء، وهذا كله بقدر الله حتى يهيئ الله له مكانا في قلبها، فإذا هيئ المكان له في قلبها هيئ المكان له في قلب أبيها حتى يقع الزواج منها. فلما عمدت إلى أبيها، كانت امرأة عاقلة، قالت يا أبت استأجره، وهي لا تكلم عن الزواج، يعني استعمله أجيرا بدل أن نذهب أنا وأختي كل يوم فنعاني ما نعاني، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد قيل إن هذه المرأة من أعظم الناس فراسة، ولا ريب أنها من أعظم الناس فراسة، هي لا تعلم أنه نبي الله ولا كليم الله، ولم يكن يومها قد لبي ولا كنت، لكن هذه أمور، هذا الذي قال عنه مالك نور يضعه الله في القلب. نعم، أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خير على ما تفضلتم به هذا اليوم. وبماذا نخبر المشاهدين عن حلقة الأنبياء والغيب؟ الأنبياء والغيب في حلقة الغد بإذن الله. هذا كان ختام حلقتنا يعني لهذا اليوم أيها المشاهدون الكرام، وبإذن الله حديثنا في الغد عن الأنبياء والغيب، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.